حياكم الله أيها الإخوة في هذا الدرس الجديد في شرح رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وهذه الليلة هي ليلة الثلاثاء 24 من شهر الله المحرم لعام 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا معكم في الدرسين السابقين عن رؤية الله عز وجل في الآخرة، وعرفنا وفقكم الله أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وأن الكفار والمنافقين اختلف العلماء في رؤيتهم لله يوم القيامة، فذهب أكثر المتقدمين والمتأخرين من أهل العلم إلى القول بعدم رؤيتهم لله، لا يرون الله عز وجل، وذهب بعض العلماء إلى القول برؤيتهم أنهم يرون الله عز وجل، وبعضهم فرق بين المنافقين وأنهم يرونه وبين الكفار وأنهم لا يرونه. وكما ذكرنا وفقكم الله أن المسألة خلافية، هذه المسألة خلافية وهي من مسائل الفروع التي لا ينبغي الافتراق والتهاجر والتبديع بسببها، كما ذكرنا ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته لأهل البحرين. وذكرنا أن بعض الأدلة من الأحاديث التي تلقاها العلماء بالقبول ما يدل بظاهره وسياقه ودلالته على أن جميع الخلق يرون الله وأنه يلقاهم ويكلمهم، فهذا مما يؤكد لنا رؤية الكفار والمنافقين لربهم يوم القيامة. وهذه الرؤية كما ذكرنا هي رؤية يعني تعريف وعذاب، ورؤية حسرة وتوبيخ وألم، وليست يعني رؤية تلذذ ولا تكريم ولا تشريف. ثم ذكرنا أيضا أن الله عز وجل إذا رأوه يحجب عنهم بعد ذلك، فلا تدوم هذه الرؤية، لا تدوم رؤية الكفار والمنافقين لربهم عز وجل، وإنما ينظرون إليه ويلقاهم ويكلمهم في المحشر، ثم يحجب عنهم سبحانه وتعالى لتزداد حسرتهم ويتضاعف عقابهم. وهذا والله أعلم هو أقرب القولين إلى الصواب. اليوم نتكلم بارك الله فيكم عن رؤية الله عز وجل في الدنيا، وهذه الرؤية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رؤية الله عز وجل في الدنيا في اليقظة، وهذه المسألة مما اتفق فيها أهل الإسلام قاطبة على أن الله عز وجل لم يره أحد من البشر في الدنيا بعينيه، ويدل عليه أن كليم الله موسى عليه السلام سأل ذلك، سأل الله عز وجل أن يراه فلم يحصل عليه، كما قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، ثم قال: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولم يخالف في عدم رؤية الله عز وجل في الدنيا إلا غلاة الصوفية والمشبهة، ممن زعم أن بعض الخلق من الأولياء والصالحين أنهم يرون الله عز وجل أو أنهم رأوا الله عز وجل في الدنيا، وهؤلاء ضلال في غاية الضلال ولا عبرة بخلافهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينيه في الدنيا فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال في موضع آخر قال: فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى ابن عمران عليه السلام. انتهى كلامه. ومن أدلة السنة الصحيحة على عدم رؤية الله في الدنيا في اليقظة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الدجال ويبين يعني علاماته، فذكر من علامته قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رواه مسلم. فهذا الحديث بعمومه وظاهره يدل على أن أحدا لن يرى الله عز وجل حتى يموت. وكذلك لما سأل أبو ذر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل رأيت ربك؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم صريحا واضحا، فقال: نور أنا أراه، نور أنا أراه، أي كيف أراه وأنا أراه. وهذا دليل على نفي الرؤية، وهذا دليل على نفي الرؤية. وكذلك في رواية أخرى قال: رأيت نورا، رأيت نورا. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته سبحانه، لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهذا دليل أيضا على عدم الرؤية في الدنيا كما تقدم في اليقظة. فرؤية الله عز وجل في الدنيا في اليقظة ممتنعة شرعا، وإن كانت ممكنة وقوعا، هي ممتنعة شرعا لكن ممكن أن تقع، فهي جائزة عقلا ولكنها غير واقعة شرعا، يعني لا يستحيل وقوعها لكن لم تقع لعدم الدليل على وقوعها. والدليل على أنها جائزة عقلا وأنه لا يستحيل وقوعها أن موسى عليه السلام سألها، موسى عليه السلام سأل رؤية الله عز وجل في الدنيا، وهو لا يسأل عليه السلام شيئا مستحيلا ممتنعا في العقل، ولو كانت ممتنعة ومستحيلة عقلا لأنكر الله عز وجل سؤال موسى عليه السلام، ولكان الجواب على سؤاله: لا أرى وليس لن تراني. فهذا يعني هذه الدلالة مما تدل على أن رؤية الله عز وجل في الدنيا أنها ممكنة ولكنها لم تقع شرعا وإن كانت غير مستحيلة عقلا. وعدم وقوع هذه الرؤية، يعني عدم وقوع يعني رؤية الله عز وجل في الدنيا بالعين، يعود إلى أمرين. الأمر الأول أن أبصار البشر عاجزة ضعيفة، لا تقوى هذه الأبصار على هذه الرؤية إذا كانت على هذه الصفة. فإذا كانت يعني الأبصار عاجزة عن دوام النظر إلى الشمس مع بعدها عنا، فكيف بالنظر إلى الخالق عز وجل؟ وقد تقدم أن الجبل أصبح دكا لما تجلى إليه ربه سبحانه، وتقدم أن الحجاب لو كشف عنه سبحانه وتعالى لاحترق ما انتهى إليه بصره من خلقه أو لاحرقه. وأما في الآخرة فالله عز وجل يخلق في أبدانهم وأبصارهم من القوة والطاقة ما يستطيعون بها رؤيته سبحانه. إذن هذا الأمر الأول، وهو أن أبصار البشر عاجزة ولا تقوى على هذه الرؤية ولهذا لا يرون الله في الدنيا. السبب الثاني أن رؤية الله عز وجل هي أكمل لذة وأتم نعمة يتفضل الله عز وجل لعباده المؤمنين في الجنة. هذه من أعظم النعم، لذة النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة. فلو كانت رؤيته سبحانه واقعة شرعا لما كانت هذه اللذة وهذه النعمة من خصائص نعيم الجنة. إذن رؤية الله عز وجل من نعيم الآخرة ولا يكون يعني ولا تكون في الدنيا. وبهذا يتبين لنا بارك الله فيكم أن رؤية الله عز وجل في الدنيا في حال اليقظة لم تقع لأحد من البشر، وإنما وقع الخلاف بين أهل السنة في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه خاصة، وذلك في ليلة المعراج في السماء لا في الأرض. هل رآه صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج في السماء لما عرج به إلى السماء، هل رآه بعينيه أم رآه بقلبه؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف بين أهل السنة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينيه، أي بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم، وهذا القول نسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ونسب أيضا إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقال به بعض المتأخرين في مذهب الإمام أحمد، ونصره الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. وقال ابن كثير في تفسيره رحمه الله، قال ابن كثير في تفسيره: ومن روى عنه، أي عن عبد الله بن عباس، بالبصر أنه رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالبصر بعينيه، يقول: فقد أغرب، فإنه لا يصح من ذلك شيء عن الصحابة رضي الله عنهم. وقول البغوي رحمه الله، الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينيه، وهو قول أنس والحسن وعكرمة. يقول ابن كثير: فيه نظر والله أعلم، فيه نظر والله أعلم. هذا هو القول الأول من أقوال أهل السنة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، بعيني رأسه. القول الثاني أنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، بعيني قلبه لا بعيني رأسه. وهذا القول عليه جماهير الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء قديما وحديثا، بل قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، قال: وقد حكى عثمان ابن سعيد الدارمي رحمه الله، هذا الإمام، في كتاب الرؤيا له، قال: إجماع الصحابة على أنه لم يرى ربه ليلة المعراج. إجماع الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج. يقول ابن القيم: وبعضهم استثنى ابن عباس في من قال ذلك. يقول: وشيخنا، يقصد يعني ابن تيمية رحمه الله، يقول: وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة، فإن ابن عباس لم يقل رآه بعيني رأسه، وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين حيث قال إنه صلى الله عليه وسلم رآه عز وجل، يعني رأى الله عز وجل، ولم يقل بعيني رأسه. يقول: ولفظ أحمد لفظ ابن عباس رضي الله عنهما، أي لا يختلف كلام أحمد عن كلام ابن عباس في هذه المسألة، ولفظه كلفظ ابن عباس. يقول: ويدل على صحة ما قال شيخنا يعني ابن تيمية في معنى حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: حجابه النور، فهذا النور هو والله أعلم النور المذكور في حديث أبي ذر رضي الله عنه: رأيت نورا. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله، وهو يعني يرجح قول من قال أنه رآه صلى الله عليه وسلم بقلبه ولم يره بعيني رأسه، وأن الذي رأى النور، ويعني كما ذكر في رواية أبي ذر، وكذلك في حديث أبي سعيد الخدري وفي غيرهم. القول الثالث التوقف في المسألة، التوقف في المسألة، لأن غاية المستدل نفيا أو إثباتا، الذي يستدل بهذه النصوص نفيا على عدم الرؤية أو إثباتا لإثبات الرؤية، يتمسك بظواهر متعارضة، وهذه الظواهر تحتمل التأويل. فقالوا: هذه مسألة ظنية، هذه مسألة ظنية. وكما هو معلوم، قالوا كما هم يعني كما قالوا، يقولون: ولا مدخل للظنون في الاعتقادات، ولا مدخل للظنون في الاعتقادات، أي لا بد من العلم اليقيني في الاعتقادات، وهذا القول رجحه القرطبي رحمه الله كما في كتابه المفهم، ونسبه إلى طائفة من المشايخ أنهم توقفوا في المسألة، لم يقولوا أنه صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه ولا بعينه، لم يقولوا هذا وإنما توقفوا في ذلك. ويدل على عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة المعراج بعيني رأسه ثلاثة أمور تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه. ما هي هذه الثلاثة أمور؟ الأمر الأول أن الله عز وجل رفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج وأراه صلى الله عليه وسلم من آياته الكبرى، فقال سبحانه لنريه من آياتنا، وفي موضع آخر قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ورؤية الله أكبر من رؤية هذه الآيات كما هو معلوم، رؤية الله عز وجل أكبر من رؤية هذه الآيات الكبرى، فلو كان صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل لصرح القرآن بذكر هذه الرؤية، لأن التصريح بها أولى من التصريح برؤية الآيات الكبرى. والموضع هنا موضع تشريف وموضع تكريم وبيان منزله ومكانه، فلو كان ذلك يعني واقعا فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه لما سكت عنه القرآن، ولقد صرح الله عز وجل أنه اصطفى موسى عليه السلام بكلامه، فما المانع من التصريح بأنه سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية؟ هذا هو الوجه الأول في إثبات عدم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعينيه. الوجه الثاني الأدلة المتقدمة من السنة الصحيحة التي دلت بعمومها وخصوصها على عدم رؤيته صلى الله عليه وسلم. أما الدليل العام فقوله لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فهذا دليل على عموم البشر أنهم لا يرون الله عز وجل حتى يموتوا، فلا يخرج من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم. وأما الدليل الخاص فلما سأله أبو ذر كما تقدم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه، فهذا يدل على خصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج. وهذا اللفظ نور أنا أراه هكذا رواه جميع الرواة في كل المصنفات والروايات كما قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، ومعناه أنه غلبني نوره وبهرني فمنعني من رؤيته، هذا هو معنى نور أنا أراه، أي غلبني نوره وبهرني فمنعني من رؤيته، كما هي عادة يعني إغشاء الأنوار للأبصار، أن الأنوار تغشي وتمنع الأبصار من الرؤية، تمنعها من الرؤية وتحيل بينها وبين المرء، وهذه عادة يعني معلومة. وقد جاء في الرواية الثانية وهي مفسرة للرواية الأولى قال رأيت نورا، أي كل ما رأيته هو النور، رأيت نورا. وقد صحف بعضهم هذا الحديث نور أن أراه، صحفه بعضهم فقالوا نور إني أراه، وهؤلاء حقيقة لما اعتقدوا أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، فلما اعترض عليهم بهذا الحديث بحديث نور أنا أراه وفيه النفي واضح، فماذا قال؟ أشكل عليهم الأمر وحاروا مما دفعهم إلى هذا التصحيف. وبعضهم رد الحديث يعني بالعموم بالكلية، رد الحديث بدعوى الاضطراب بين الروايتين نور أنا أراه ورأيت نورا، وليس ثمة اضطراب بينهما، بل أحدهما تبين الأخرى كما تقدم. هذا هو الوجه الثاني الذي يدل على ماذا؟ الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في ليلة المعراج. الوجه الثالث بارك الله فيكم أن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين لما سألها مسروق رحمه الله هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فقالت لقد قف شعري، لقد قف شعري، أي وقف شعري فزعا وتعجبا وشدة من هذا السؤال، لقد قف شعري مما قلته. ثم قالت جازمة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، فقد كذب. وفي رواية: فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. ثم قرأت رضي الله تعالى عنها قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وكذلك يعني قرأت قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله، أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فقال مسروق: ألم يقل الله عز وجل، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى. فذكر لها يعني هاتين الآيتين. فقالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها جوابا لذلك، قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما هو جبريل، إنما هو جبريل، لم أره على صورته، على صورته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لم أرى جبريل على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، غير هاتين المرتين، إلى آخر الحديث. وأصل هذا الحديث في البخاري ومسلم بألفاظ مختلفة. فالمقصود أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا هذا لم تقع، لم تقع. وقالت: من قال ذلك فقد أعظم على الله الفرية، وقد كذب. ثم لما احتج عليها بأحاديث، بنصوص، بآيات يعني تدل على أنه يعني فيها لفظ الرؤية، ولقد رآه يعني نزلة أخرى، ولقد رآه بالأفق المبين، فذكرت أن المرء هنا هو جبريل عليه السلام وليس المرء هو الله عز وجل. وعلى هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في هذه المواضع من الآية، على هذا القول جمع من الصحابة وبأسانيد يعني صحيحة عنهم. لكن جاء عن عبد الله بن عباس في تفسير هذه الآيات روايات: مرة مطلقة أنه رأى ربه، ومرة مقيدة أنه رآه بفؤاده مرتين، أو بلفظ رآه بقلبه، يعني لم يذكر أنه رأى جبريل، وإنما فسر هذه الآيات بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في هذه المواضع في ليلة المعراج، ولم يرى جبريل يعني فقط، وإنما رأى ربه. فهذا مما اختلف فيه ابن عباس مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يعني لم يثبت عنه بسند صحيح أنه قال رآه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه، هذا لم يثبت عنه. وإنما ورد عنه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول الإطلاق، المذهب الأول الإطلاق بلفظ رأى ربه، هكذا رأى ربه، لم يقل بعينيه ولا بقلبه، وإنما قال رأى ربه. المذهب الثاني التقييد، وذلك بلفظ رأى ربه بفؤاده، أو بلفظ رأى ربه بقلبه، على المذهب الثاني عن عبد الله بن عباس. المذهب الثالث أو القول الثالث الذي يعني ثبت عنه الرفع، أنه يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وليس موقوفا عنه عن ابن عباس، وإنما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيت ربي. وهذه حقيقة إذا تتبعنا هذه الأقوال عن عبد الله بن عباس وهذه المرويات، بحسب هذه المرويات التي رويت عنه، أنه كان لما يعني يسأل رضي الله تعالى عنه عن تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، مرة يطلق القول فيقول رأى ربه، وقصده رضي الله تعالى عنه بيان المرء لا محل الرؤية، أو يعني كيفية الرؤية بالعين أم بالقلب، وإنما أراد أن يبين للسائل أن المرء هو يعني الله عز وجل وليس يعني جبريل. فإطلاقه لما قال أنه رأى ربه أي لم يرى جبريل، وإنما رأى ربه في هذا الموضع، فهذا قصده، قصده رأى ربه في المعراج، لا أنه رأى جبريل كما يقول غيره من الصحابة. فإطلاقه يراد به تعيين المرء لا محل الرؤيا بالقلب أو بالعين. ومرة يقيد رضي الله تعالى عنه، لماذا؟ ليدفع الإشكال، فيقول رآه بقلبه، رآه بفؤاده، أي أن المرء هو الله لكن لم يره بعيني رأسه وإنما بقلبه وفؤاده. ويدل طبعا على هذا أنه رآه بقلبه وفؤاده صلى الله عليه وسلم ما أشار إليه القرآن بقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى. فهذا يدل على أن الرؤيا رؤيا القلب وليست رؤيا العين. المقصود أن عبد الله بن عباس كان يذكر أن المرء هو الله عز وجل، فلما علم أن بعض الصحابة ينكر عليه ذلك وأن بعض الناس ينكر عليه ذلك، أراد أن يدفع هذا الإشكال الذي يعني قد يعني يتوهم البعض فيه أنه يقصد رآه بعينيه، فماذا أضاف؟ قال رأى ربه بفؤاده مرتين، وفي رواية رأى ربه بقلبه. إذن أجوبة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كانت بحسب يعني المناسبة وبحسب مراد أو إفهام أو بيان السائل، والله أعلم. هذا بالنسبة للمذهب الأول والقول الأول والثاني عنه وهو الإطلاق والتقييد. أما بالنسبة لما رواه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعني ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، هذا كان يعني يذكر رضي الله تعالى عنه حديث اختصام الملأ الأعلى، هذا الحديث يسمى حديث اختصام الملأ الأعلى، وفيه رأيت ربي، وفيه رأيت ربي فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، ثم ذكر الكفارات والدرجات وذكر فضائل الأعمال وبعض الأدعية والأذكار، والحديث يعني مطول. فالمقصود أنه في أوله قال رأيت ربي، وفي رواية قال رأيت ربي في أحسن صورة، وفي رواية أخرى أتاني الليلة ربي فقال لي يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى إلى آخره. وهذا حديث أيضا رواه يعني وأخرجه رواه معاذ رضي الله تعالى عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في مصلاي حتى استثقلت فإذا بربي في أحسن صورة، وهذا يدل على النوم، حتى استثقلت أي في النوم فإذا بربي في أحسن صورة، فهذا يعني دلالة واضحة على أن هذا الحديث كان في رؤيا المنام وليس في رؤيا يعني اليقظة أو في رؤيا العين. وفي رواية أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة أحسبه يعني في النوم، هكذا ذكر يعني الراوي قال أحسبه يعني في النوم أي ذكر النوم. وهذا يعني يدل على أن هذه الرؤية هي رؤيا منام وليست رؤيا يعني يقظة. ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد قال معناه عند أهل العلم في منامه، معنى هذا الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى معناه عند أهل العلم هذا في منامه، هذا محله، يقول وهو حديث حسن رواه الثقات. فحديث اختصام الملأ الأعلى بارك الله فيكم ممن رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن الإشكال يرجع إلى ثلاثة أمور، الإشكال هنا يرجع إلى ثلاثة أمور. أن هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عباس أحيانا مختصرا بلفظ رأيت ربي فقط، فقط هذه العبارة رأيت ربي. وقد نقل المروزي رحمه الله عن الإمام أحمد أنه سئل بما تدفع قول عائشة، يعني قول عائشة لما قال من أعظم الفرية، قول عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما قالت من أعظم على الله الفرية أو كذب على الله، فالمقصود أن هذا كيف كان يدفع الإمام أحمد قول عائشة رضي الله تعالى عنها التي كانت تنفي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، كيف كان يرد الإمام أحمد على هذا القول؟ يقول المروزي رحمه الله أنه سئل بما تدفع قول عائشة، قال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي. فذكر رحمه الله اللفظ المختصر ولا حجة فيه، لأنها رؤيا منام كما في الرواية المفصلة المطولة، كما في الرواية المفصلة المطولة في حديث اختصام الملأ الأعلى أنها كانت في رؤيا المنام وليست يعني رؤيا اليقظة. هذا الإشكال الأول، أن الحديث روي مختصرا فسبب إشكالا عند بعض أهل العلم. السبب الثاني، الإشكال الثاني، أن في بعض روايات حديث الاختصام، اختصام الملأ الأعلى، من رواية أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بلفظ لما كان ليلة أسري بي رأيت ربي، لما كان ليلة أسري بي رأيت ربي. ومعلوم أن ليلة الإسراء كانت في اليقظة، ليلة الإسراء كانت في اليقظة ببدنه صلى الله عليه وسلم لا في المنام، لكن هذه الزيادة شاذة في هذا الحديث، في حديث اختصام الملأ الأعلى شاذة، لأن حديث اختصام الملأ الأعلى يختلف عن حادثة الإسراء والمعراج. حادثة الإسراء والمعراج كانت في مكة وكانت يعني في ذاك الزمان، أما هذا الحديث، هذا حديث اختصام الملأ على هذا حديث آخر كان في منامه صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة قول الراوي لما كان ليلة أسري بي، هذه زيادة شاذة كما قال الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة، وقال رحمه الله وقد جاء الحديث من طرق أخرى صحيح أو صحح بعضها البخاري والترمذي، وفيها أن ذلك كان رؤيا منامية، وذلك مما يؤكد شذوذ تلك الزيادة، فتنبه وراجع تلك الطرق في ظلال الجنة. يعني الشيخ الألباني ذكر في ظلال الجنة أسانيد هذه الطرق وأكدها بأن لفظة لما أسري بي أو ليلة أسري بي هذه اللفظة شاذة، وأن هذه الحادثة ليست في وقت الإسراء والمعراج، لأن في الإسراء والمعراج أسري به صلى الله عليه وسلم ببدنه يقظة وليس في منامه روحا. فهذا الإشكال الثاني، يعني هذه الزيادة الشاذة يعني سببت إشكالا على أن هذه الرؤيا رؤيا يقظة وليست رؤيا منام، مع أن هذه الزيادة شاذة. الإشكال الثالث بارك الله فيكم، أن هذا الحديث اختلط على بعضهم كابن الجوزي، اختلط عليه هذا الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى بحديث آخر أو بأحاديث أخرى، من ذلك حديث رأيت ربي بمنى عند النفر، رأيت ربي بمنى في منى عند النفر على جمل أوراق، على جمل أوراق عليه جبة صوف أمام الناس، عليه جبة صوف أمام الناس. وهذا حديث موضوع، هذا الحديث موضوع لا ينبغي الاحتجاج به ولا ينبغي النظر إليه والالتفات إليه. رأيت ربي بمنى عند النفر على جمل أوراق عليه جبة صوف أو عليه جبة صوف أمام الناس. الحديث الآخر رأيت ربي جعدا أمرد، رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. وهذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر، لأن هذا الحديث من طريق حماد ابن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس به، لكن قتادة عن عكرمة وعنعنة قتادة يعني معروفة. فبسبب هذه الإشكالات الثلاثة، الإشكال الأول ما هو؟ الإشكال الأول أن الحديث روي مختصرا بلفظ رأيت ربي فقط. الإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني أن حديث الاختصام الملأ الأعلى ذكر فيه زيادة شاذة بلفظ لما كان ليلة أسري بي. الإشكال الثالث ما هو؟ الاختلاط مع بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة والموضوعة، مثل حديث رأيت ربي بمنى ورأيت ربي جعدا أمرد، هذه أحاديث منكرة وهذه أحاديث يعني ضعيفة ولا تقبل مردودة. فبسبب هذه الإشكالات الثلاثة بعضهم يروي الحديث مختصرا فيكتفي بالاختصار ولا يفصل، بعضهم يروي الحديث مختصرا بلفظ مطلق عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي، وهذا الاختصار هو سبب الإيهام والوهم، وقد بيّن ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه العلو، وكذلك الشيخ الألباني في مختصر العلو، وكذلك الشيخ الألباني في مواضع من السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة وفي كتابه ظلال الجنة. فإذا عرفنا هذا بارك الله فيكم خرج حديث رأيت ربي من أصل الموضوع. لماذا؟ لأن يعني رأيت ربي في أحسن صورة وقال أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى، فهذا الحديث خرج من أصل الموضوع لأنه ليس في ليلة الإسراء والمعراج أولا وكان رؤيا منامية ثانيا، فتبقى روايته رواية عبد الله بن عباس الموقوف عنه في تفسير قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، تبقى فقط هذه الرواية. هذه الرواية كما ذكرنا مرة مطلقة بلفظ رأى ربه ومرة مقيدة بلفظ رآه بقلبه، وكل من هذه الروايتين لها مقصدها، فالأولى في إثبات أن المرء هو الله عز وجل، وهذا يعني مردود بحديث عائشة المرفوع وأنه جبريل عليه السلام وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وليس رأى الله عز وجل. والثانية في إثبات الرؤية، الثانية التي قال يعني رأيت رب رأى ربه بقلبه، في إثبات الرؤية بالقلب، وهذا لا يعارض الرواية المطلقة ولا يعارض قول عائشة رضي الله تعالى عنها في نفي الرؤية. فيحمل قول ابن عباس على إثبات الرؤية بالقلب ويحمل قول عائشة على نفي الرؤية بالعين، وبهذا يعني تجتمع الآثار والله تعالى أعلم. وأما ما نقل عن الإمام أحمد يقال فيه كما يقال فيما نقل عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، لأن الإمام أحمد يعني تلفظ بألفاظ ابن عباس نفسها، ومن نقل عن الإمام أحمد من المتأخرين في مذهبه أنه يثبت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بعيني رأسه فهذا خطأ ووهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله، هذا خطأ ووهم بسبب الروايات المطلقة عنه، يعني أنه كان يطلق فيقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، فيأتي المتأخرون في مذهبه فيقولون هذه الرواية تدل على أنه رأى ربه بعينيه، وهذا خطأ، هذا يعني وهم وخطأ. وأما المنقول عن ابن خزيمة فعنده أن عبد الله بن عباس علم ما لم تعلمه أم المؤمنين عائشة، وعنده يعني زيادة علم، وهذا طبعا مردود بما تقدم من تفصيل، وأن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم المرفوع وأنه رأى جبريل ولم يرى يعني ربه. وأما قول الإمام أحمد يعني رحمه الله في رسالته وصول السنة يعني لما قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، فيقصد يعني الإمام أحمد رحمه الله بالمأثور هذا بالحديث هذا المأثور الذي صححه الإمام أحمد هنا في رسالته وصول السنة، يقصد بذلك رواية رأيت ربي عز وجل، يقصد رواية رأيت ربي عز وجل. فإن كان يقصد ما تقدم من حديث اختصام الملأ الأعلى، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، كذلك أخرجه الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وهذا الحديث حديث اختصام الملأ الأعلى ألف فيه الحافظ ابن رجب رحمه الله رسالة كاملة بعنوان اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، فهذا الحديث وذكر طبعا ابن رجب رحمه الله وذكر ابن رجب في مقدمته أن الإمام الترمذي رحمه الله سأل عنه الإمام البخاري رحمه الله فقال هذا حديث حسن صحيح، أي حديث اختصام الملأ الأعلى قال فيه البخاري هذا حديث حسن صحيح. والإمام أحمد رحمه الله ذكر في رسالة أصول السنة هنا في هذا الحديث ذكر له ثلاثة طرق، إذا رجعتم إلى رسالة أصول السنة المتن الذي نقوم بشرحه ذكر ثلاثة طرق عن ابن عباس. الطريق الأول قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، والطريق الثاني الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، والطريق الثالث علي بن زيد وهو ابن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. أما الطريق الأولى بارك الله فيكم فقد روى هذه الطريق حماد ابن سلمة عن قتادة، ورجاله كلهم ثقات كما يقول الشيخ الألباني في خلاصة هذا الحديث، يقول ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لكن حماد مع جلالة قدره في حديثه عن غير ثابت شيء، إذا روى عن ثابت فحديثه مقبول، لكن إذا روى عن غير ثابت فحديثه فيه شيء، وهنا روى الحديث يعني عن قتادة ولم يروه عن ثابت. يقول ولذلك لم يخرج له مسلم يعني في صحيحه إلا ما كان من روايته عن ثابت وقد تغير في حفظه بآخره، يعني حماد بن سلمة قد تغير في حفظه في آخر عمره. كذلك مع هذا التغير، ومع أن حديث يعني رواية حماد عن غير ثابت فيها شيء، مع ذلك خالفه هشام الدستوائي في سنده ومتنه، في سند هذه الرواية ومتنها، فرواه هشام عن قتادة، عن أبي قلابة عن خالد اللجلاج عن ابن عباس. وأبي قلابة يعني معروف وعنده تدليس، لكن هنا صرح في موضع آخر وذكر اسم يعني الذي روى عنه وهو خالد، عن خالد اللجلاج عن ابن عباس. والدستوائي أوثق من حماد في قتادة، يعني حماد مع جلالته كما ذكرنا، لكن الذهبي رحمه الله تعالى يقول كان بحرا من بحور العلم وله أوهام في سعة ما روى، يقول وهو صدوق حجة إن شاء الله، وليس هو في الإتقان كحماد بن زيد. هذا في شأن حماد الذي روى الحديث عن قتادة، وذكرنا أن هشام أقوى من حماد في قتادة، وحماد رواه مختصرا بلفظ رأيت ربي، ثم في الحديث هذا عن عنت قتادة أيضا، يعني قتادة عن عكرمة، وقتادة يدلس، وهذه العنعنة معروف وسيأتي الكلام فيها في موضوع مصطلح الحديث. طيب، وإن كان الإمام أحمد رحمه الله يقصد حديث رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء، لأن الإمام أحمد يعني أبهم ذكر المتن في رسالته، لا ندري هل أراد حديث رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى، هل أراد الإمام أحمد هذا الحديث أم أراد الحديث الآخر رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء، لأن هذا الحديث أيضا من رواية يعني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. فإن أراد هذا الحديث فهذا خبر منكر كما قال الذهبي وقال الألباني رحمه الله، ولعل العلة تكمن في عنعنة قتادة، هذا إن لم يكن للحديث مختصرا من حديث الرؤيا الصحيح، يعني حديث الاختصار الملأ الأعلى كما يقول الألباني، كما كنت ذهبت إليه في الظلال، أي في ظلال الجنة. فهذا بالنسبة للطريق الأول الذي ذكره الإمام أحمد، وأنه يعني لا يصح من جهة السند وكذلك من جهة المتن فيه اختلاف وفيه إبهام. وأما الطريق الثاني، فالطريق الثاني هذا مروي موقوفا عن ابن عباس، يعني وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وإنما مرفوعا موقوفا عفوا عن ابن عباس قال رأى محمد ربه، قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقال ابن عباس ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره، قال ثم قال رأى محمد ربه تبارك وتعالى مرتين. هذا الطريق الذي ذكره الإمام أحمد عن الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، الحكم ابن أبان قال فيه الحافظ في التقريب قال صدوق عابد له أوهام، وقال الترمذي في هذا الحديث حديث حسن غريب من هذا الوجه. فهذا الكلام من جهة سند الحديث. الطريق الثالث الذي ذكره الإمام أحمد لما قال عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، علي بن زيد هو ابن جدعان، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف كما قال الحافظ في التقريب، بل قال ابن خزيمة رحمه الله قال لا أحتج به لسوء حفظه، ومعلوم أنه كان يقلب يعني الأحاديث، وذكر بعضهم أنه اختلط في يعني حفظه وضبطه. إذن هذا هو الكلام من جهة الأسانيد التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. ثم بعد ذلك لما ذكر الإمام أحمد هذه الأمور ماذا قال؟ قال والحديث عندنا على ظاهره، أي حديث أراد الإمام أحمد؟ حديث رأيت ربي، الإمام أحمد توقف عند هذه اللحظة، هو لم يعني حتى لم يذكر الحديث المختصر، وإنما أبهم ذكر الحديث، لكن ذكر أسانيد الحديث. لماذا؟ لما تقدم أن في يعني متن الحديث اختلافا يعني كثيرا في روايته في ألفاظه وفي اختصاره وتفصيله. ولهذا الإمام أحمد لم يصرح بذكر الحديث بذكر متن الحديث، وإنما اكتفى بسنده فقال والحديث عندنا على ظاهره، أي أن الله أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. طيب، وهذه الرؤية هل هي رؤية منام؟ هل هي رؤية يقظة؟ هل هي يعني في السماء؟ هل هي في الأرض؟ أين كانت هذه الرؤية؟ لم يفسر الإمام أحمد ذلك، هل هي رؤية منامية أم هي رؤية يعني في اليقظة. يقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعة، يعني التفصيل والتعمق والتنطع في ذلك مما يدعو إلى يعني الاختلاف والتفرق والفتنة والتبديع، هذا الكلام فيه بدعة، وإنما نقول بظاهر الحديث من غير أن ندخل يعني في تفصيله. لكن هذا إذا كان يعني في تفصيله بيان وإفهام فلا بد من التفصيل، وكما تقدم التفصيل في هذا الحديث في حديث رأيت ربي. يقول ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، نؤمن به كما جاء هكذا على ظاهره، ولا نناظر فيه أحدا، ولا نناظر فيه أحدا. هذه مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه يعني في ليلة الإعراج في السماء، هل هي منامية أم هي يعني بقلبه، هذه من المسائل التي اختلف فيها يعني أهل السنة والجماعة، ولا تؤدي إلى يعني تفريق ولا إلى يعني فتنة واختلاف فيما بينهم، ولا إلى تهاجر وتبديع فيما بينهم، لأن هذه المسائل كما ذكر شيخ الإسلام من مسائل الفروع وليست من مسائل الأصول في بيان ذلك. بقي لنا بارك الله فيكم الكلام عن المسألة الأخيرة، القسم الرابع من الرؤية، وهي رؤية الله عز وجل في المنام، هل يرى المخلوق ربه في المنام أم لا يراه. هذه المسألة أيضا مما وقع فيها يعني الاختلاف بين أهل العلم، هل يرى العبد ربه في النوم في منامه أم لا. فذهب جمهور العلماء على أنه يجوز يعني رؤية الله عز وجل في المنام وعلى صحة ذلك، وبعض أهل العلم نفى ذلك، يعني لم يثبت ذلك وتوقف في ذلك. وهذه المسألة مثل كما ذكرنا من المسائل يعني الخلاف، ومدار المسألة على الحديث الذي تقدم ذكره، حديث اختصام الملأ الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي، وأن هذه الرؤية رؤية يعني منامية، فهذا يدل على أن الله عز وجل يرى في المنام. لكن هل هذا من يعني خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن نحن نعلم بارك الله فيكم أن رؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه فلا يمكن أنه لا يراه، هذا لا يمكن يعني، فالصحيح أنه رآه. لكن هل إذا رأى غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني ربه فيكون هذا المرء هو الله عز وجل، أم قد يتمثل يعني الشيطان بذلك، وقد تكون هناك أوهام ووساوس في ذلك، وقد يكون هناك يعني مجرد سماع صوت أو مجرد سماع من يتكلم معه فيظن أن الله عز وجل. المهم هذه المسألة يعني لا يمكن يعني الجزم بأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يرى الله عز وجل في منامه. نعم نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في منامه، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه في منامه؟ هذه مما لا يمكن الجزم بها، وإن قال يعني بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أثبت ذلك يعني في مجموع الفتاوى، قال ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، إن كان صالحا رآه في صورة حسنة. يقول ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة، يعني حديث هذا الذي ذكرناه. وكذلك قال وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صورة متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير يعني رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. ثم يقول رحمه الله أيضا، يقول لكن يرى في المنام، أي أن الله عز وجل يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها، ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينيه وهو غالط، ومشاهدات القلب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية. هذا كلام شيخ الإسلام، منه من أيده ومنه من يعني لم يؤيده لعدم الدليل، لعدم الدليل في إثبات أن غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرى ربه، فقد يراه وقد لا يراه، هذه لا يمكن الجزم كما ذكرنا فيها. ولهذا يعني كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول لما سئل في اللقاء المفتوح، يقول بالنسبة لرؤية الله عز وجل يسأل هل يصح القول بأنه يمكن أن تقع لأي مؤمن من المؤمنين، فأجاب رحمه الله يقول رؤية الله تعالى في المنام يعني هذه جاءت في حديث اختصام الملأ الأعلى الذي أخرجه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام، ورؤية الله لغير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أعلم أنها ثابتة ولا أدري تقع أم لا، لكنه قد ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله رأى ربه في المنام، وذكر شيخ الإسلام أن الإنسان قد يرى ربه في المنام، وذلك بأن الله سبحانه وتعالى يضرب له مثلا بحسب تمسكه بالدين، يعني يراه رؤية حسنة يكون في ذلك مساعدة له على التمسك بالدين، فالله تعالى أعلم. ويقول الشيخ ابن باز رحمه الله يعني له كلام مفصل في هذا في مجموع الفتاوى، لما سئل ما حكم من يدعي أنه قد رأى رب العزة في المنام، وهل كما يزعم البعض أن الإمام أحمد ابن حنبل قد رأى يعني رب العزة والجلال في المنام أكثر من 100 مرة، فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون أنه يمكن أن يرى الإنسان ربه في المنام، ولكن يكون ما رآه ليس هو الحقيقة، يعني حتى الذين قالوا أنه يرى في المنام لغير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا المرئي ليس هو الله على الحقيقة، لأنه لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء ولا يمكن أن يشبهه شيء. فيقول الشيخ ابن باز لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن قد يرى في النوم أنه يكلمه ربه، ومهما يقول رأى من الصور فليست هي الله عز وجل، لأن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، فلا شبيه له ولا كفؤ له. ويقول وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله في هذا أن الأحوال تختلف، الشيخ الإسلام تختلف بحسب حال العبد الرائي، وكل ما كان الرائي من أصلح الناس ومن أقربهم إلى الخير كانت رؤيته أقرب إلى الصواب والصحة، لكن على غير الكيفية التي يراها أو الصفة التي يراها، لأن الأصل الأصيل أن الله لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ويمكن أن يسمع صوتا ويقال له كذا وفعل كذا، ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه يعني تشبه شيئا من المخلوقات، لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كله لا زال يعني للشيخ ابن باز رحمه الله، يقول ولكن ليس هناك صورة مشخصة يراها تشبه شيئا من المخلوقات، لأنه سبحانه ليس له شبيه ولا مثيل سبحانه وتعالى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه في المنام من حديث معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى ربه، وجاء في عدة طرق أنه رأى ربه، وأنه سبحانه وتعالى وضع يده يعني بين كتفيه حتى وجد بردها بين ثدييه، وقد ألف في ذلك الحافظ بن رجب رسالة سماها اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى. وهذا يدل على أن الأنبياء قد يرون ربهم في النوم. وأما الرؤية في النوم التي يدعيها الكثير، يقول ابن باز، وأما الرؤية في النوم التي يدعيها الكثير من الناس فهي تختلف بحسب الرأي كما قال شيخ الإسلام، بحسب صلاحهم وتقواهم، وقد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربهم، كما روي أنه تخيل لعبد القادر الجيلاني على عرش فوق الماء وقال أنا ربك وقد وضعت عنك التكاليف، فقال شيخ عبد القادر اخسأ يا عدو الله لست بربي، لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين. أو كما قال رحمه الله، يقول شيخ ابن باز لكن قد تحصل الرؤية في المنام للأنبياء وبعض الصالحين على وجه لا يشبه فيها سبحانه الخلق، كما تقدم في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وإذا أمره بشيء يخالف الشرع، يعني إذا كان في الرؤية وأمره يعني الذي يعتقد أنه ربه، فإذا أمره بشيء يعني خلاف الشرع فهذا علامة على أنه لم يرى ربه وإنما رأى شيطانا، فلو رآه وقال له لا تصلي قد أسقطت عنك التكاليف، أو قال ما عليك زكاة، أو ما عليك صوم رمضان، أو ما عليك يعني بر الوالدين، أو قال لا حرج عليك في أن تأكل الربا، فهذه كلها وأشباهها علامات على أنه رأى شيطانا وليس ربه، أما يقول الشيخ بن باز أما عن رؤية الإمام أحمد لربه لا أعرف صحتها، وقد قيل إنه رأى ربه ولكني يقول لا أعلم صحة ذلك. ومن من يعني أنكر ذلك وقال لو كانت الرؤية يعني ممكنة لغير النبي صلى الله عليه وسلم لرآه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة وأمة يعني الهدى والتقى وأمة التابعين وأمة المذاهب. يعني ما دام أن هذا الأمر يعني لم يذكر يعني عن هؤلاء فلم يثبت. وبعضهم قال لا، يعني قد يرى العبد ربه ليس من باب أنه أكرم ممن لم يره، كما أن الكرامات يعني قد تقع وقد تكون لمن يحتاج إلى الكرامة ويحتاج إلى التثبيت، لا لأنه يعني أرفع منزلة ممن لا تحصل له الكرامة كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالمسألة يعني يا أخوان مسألة يعني رؤية الله عز وجل، مسألة رؤية الله عز وجل في المنام، هذه مسألة يعني تحتمل الأخذ والرد فيها ولا يمكن الجزم فيها. يعني حتى أنه الشيخ الألباني لما سئل هل يمكن يعني رؤية الله في المنام قال يقال هذا والله أعلم، يقال هذا يعني هل يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقال أنه بعض الناس رأى، لكن هل ذلك ثابت؟ فيقول فهذا مما يعني لا يمكن الجزم به والله تعالى أعلم. وهذا آخر ما أردت يعني بيانه في هذه المسألة، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في بيانها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.